الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. قال المصنف رحمه الله تعالى: قوله ونؤمن باشرار الساعه من خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام من السماء، ونؤمن بطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض من موضعها. الحمد لله رب العالمين، وصلى وسلم على عبد الله ورسول الأمين سيدنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه وعمل بالسنة إلى يوم الدين. هذه الفقرة من كلام الإمام الطحاوي رحمه الله في تحقيقه، يبين أن من جملة ما يؤمن به أهل السنة والجماعة أشراط الساعة، ثم ذكر منها خروج الدجال ونزول عيسى بن مريم عليه السلام وطلوع الشمس من مغربها وخروج دابة الأرض. أولا، أشراط الساعة، أشراط جمع شرط، والشرط العلامة، وقد جاء في قول الله تبارك وتعالى: فقد جاء أشراطها، أشراطها أشراط الساعة. العلامات التي جعلها الله تبارك وتعالى، يعني أو الأشراط التي جعلها الله علامات على قرب مجيء الساعة كثيرة جدا، آلاف العلامات. الساعة من حيث هي الوقت المحدد لها لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى، فعلم اللحظة التي يكون فيها الساعة وتبدأ من الصيحة الكبرى أو النفخة في الصور التي ينتشر بها هذا النظام الكوني من السماء والأرض، إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور باصرت، وقول إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبار سيرت، فهذه كلها الأوصاف التي تكون بالنفخ الأولى في الصور. إذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة، فيومئذ وقعت الواقع، هذه الواقع. فهذه اللحظة التي ينفخ فيها في الصور هذه علمها إلى الله، لا يعلمها حتى النافخ الملك الذي وكله الله بالصور، لا يعلم متى يؤمر، متى يأمره الله تبارك وتعالى بها. يسألونك عن الساعة أيان مرساها، قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو. فهذا مما استأثر الله تبارك وتعالى بعلمه، ولا يطلع عليه أحدا من خلقه قط، لا ملك مقرب ولا حملة عرشه ولا نبي مرسل ولا تأتي في وحي قط، هذا علمها إلى الله. ولا تأتي إلا يسألونك كأنك حفي عنها، قل إنما علمها عند الله. وقال تبارك وتعالى: لا تأتيكم إلا بغتة، فيتبغت الناس وتبهت الناس فجاء واحد. أما الله تبارك وتعالى جعل علامة، علامات على قربها، يعني هذه جاءت العلامة هذه معناها اقتربت الساعة، وهذه اقتربت الساعة، وهذه اقتربت الساعة، تقرب بعضها من بعض. فأظهر هذه العلامات وأعلاها مجيء النبي الخاتم محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا خاتم الرسل، فرسالة النبي محمد من أعظم علامات الساعة، لأن رسالته آخر رسول، هذا آخر رسول لأهل الأرض، معناه ختمت الرسالة بعد ما في رسول إلى الساعة، فالنبي هو أعظم هذه العلامات صلوات الله وسلامه عليه. ثم النبي صلى الله عليه وسلم حدث في علامات كثيرة من العلامات، قال: لا تقوم الساعة حتى يكون كذا، ولا تقوم الساعة حتى يكون كذا، ولا تقوم الساعة حتى يكون كذا، كقوله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تختصر فئتان عظيمتان، يعني دعواهما واحدة. وقال: لا تقوم الساعة حتى تقاتلون قوما نعالهم، يعني الشعر ووجوههم كأنها المجام المطرفة، ولا تقوم الساعة حتى أمور كثيرة مما حدث به بعده، فهذا كله لا تقوم الساعة إلا إذا حصلها. وقال صنفان من أمتي من أهل النار لم أرهما رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس ونساء كاسيات عاريات مميرات مائلات ووسهن كأسنمة البخت لا يرين الجنة ولا يريحن ريحها. فهذه كل ما أخبر به النبي من الفتوحات ومن الفتن العظيمة ومن الحروب ومن البشارات ومن الأمور يعني كذلك الكونية كقوله لا تقوم الساعة تخرج نار من أرض الحجاز تضيء لها أعناق الإبل بوصرة، فقول النبي لا تقوم الساعة حتى يكون كذا، إذن هذه أمور لا بد أن تحدث قبل مجيء الساعة. ثم حدث النبي عن 10 علامات وأخبر بأنه لن تقوم الساعة حتى تروا يعني 10 آيات وجمعها في الحديث، وهذه 10 آيات هي التي ذكر المؤلف مصنف منها هنا 4، قال لن تقوم الساعة حتى تروا 10 آيات ذكر منها النبي صلى الله عليه وسلم الدخان والدابة ونار تخرج من قعر عدن تحشر الناس إلى يعني محشره، ونزول عيسى بن مريم عليه السلام وخروج الدجال وخروج يأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها، هذه 7 آيات. ثم قال وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة العرب. فهذه 10 آيات أخبر النبي أنها ستكون قبل قيام الساعة، وهذه الآيات 10 على الصحيح لم يقع منها شيء، يعني لم يقع منها شيء يعني الصحيح، والبعض يقول إنه وقع منها، طبعا بعض الصحابة يرى أنه جاء منها دخان وقع منها، فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون أن لهم الذكرى وقد جاءهم رسول من الأخلاق في سورة الدخان، قال فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين. فابن مسعود رضي الله تعالى عنه يقول جاء هذا عندما دعا النبي على قريش وقال اللهم اجعلها عليهم سنين كسن يوسف يعني من القحط، فكانت الأرض تغبر ويروا أن بينهم وبين السماء كأنها دخان، وقد يعني سقطوا من الجوع، إلى أن دعا لهم النبي صلى الله عليه وسلم، وقال كثيرون بأن الدخان يأتي، وقد جاء في حديث بأنه يأتي يأخذ الناس دخان في الأرض فيأخذهم المؤمن يأخذ منه في الزكمة، وأما الكافر فإنه يشتد به. فعلى كل حال صحيح أن هذه 10 آيات اللي هي الدابة والدخان ما ذكرناه ما ذكره النبي في هذا الحديث هذه لم تقع يعني آياتها، وهذه لا شك أنها واقعة. طبعا هناك من كذب بهذه الآيات من المعتزلة ومن غيرهم، والشارح هنا يعني يبين الأحاديث التي جاءت فيها هذه يعني هذه الآيات ويرد على المكذبين والرادين لهذه الآيات. نعم قال الشارح عن عوف بن مالك بن السعيد قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وهو في قبة من أدم، قبة خيمة أنها تكون كالقبة، أدم جلد. نعم فقال أرجو ستا بين يدي الساعة. نعم موتي هذا آية ثم يعني علم. نعم ثم فتح بيت المقدس، فتح بيت المقدس قبل الساعة وقد وقعها. نعم ثم موتان يأخذ فيكم كقصاص الغنم. موتان يعني موت ذريع يعني وباء ذريع، كقصاص الغنم نوع من يعني الوباء الذي إذا أخذ الغنم خلاص يموت القطيع كله. نعم ثم استفاضة المال حتى يعطى الرجل 100 دينار فيظل ساحقا. استفيد المال حتى إن الرجل لو أعطي 100 دينار من الذهب يظل ساخطا يعني يتقال هذا المال، قال أن 100 دينار في الوقت الذي يقول فيه النبي هذا تشتري شيئا عظيم. نعم ثم فتنة لا يبقى بيت من العرب إلا دخلته. فتنة عظيمة، ولا تترك بيت من بيوت العرب يعني إلا دخلت. نعم. ثم هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر. هدنة تكون بينكم وبين بني الأصفر، بني الأصفر روم. نعم. فيغدرون فيأتونكم تحت 80 ضاحية. يغدرون بعد ذلك من الهدنة، هذه الهدنة اللي هي إيقاف الحرب بينكم وبينهم، ولكنهم يغدرون. الغدر هو أن يعني يهاجم المسلمين على غرة، يأخذهم على غرة، وقد أمن المسلمون أنهم في حال هدنة. نعم. فيأتونكم تحت 80 راية. 80 راية، 80 راية من راياتهم. تحت كل راية 12,000. 12,000. نعم. وروى راية بالراء والغين والغين. وأما بالغين. يعني راية وغاية كل واحد. راية هو علم الجيش يعني. نعم. رواه البخاري والداود وابن ماجه والطبراني. نعم. وعن حذيفة بن أسيد بن أبي أسيد قال. طبعا بعض هذه الآيات وقعت حتما، لا خلاف فيها، موت النبي صلى الله عليه وسلم و استفادة المال كذلك، فتح بيت المقدس، كل هذا وقع، ولكن في أمور يعني ربما أنها لم تقع بعد، وهو يعني الحلف الذي يكون أو الهدنة التي تكون بين المسلمين وبين الروم، ثم بعد ذلك يغدرون ويأتون في 80 راية. وإن كان قد وقع يعني مثيل لهذا أو قريب لهذا كالحروب الصليبية التي يعني تجندت فيها كل دول أوروبا وأتت حربة المسلمين، والحرب الأخيرة المعلنة الآن يعني من الصليبيين على العالم الإسلامي. نعم. وعن حذيفة بن أسيد قال طلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر الساعة. نعم. فقال ما تذكرون؟ قالوا نذكر الساعة. فقال إنها لن تقوم حتى ترى 10 آيات. نعم. حتى ترى أو ترى 10 آيات. نعم. الدخان، الدجال، والدابة. نعم. وطلوع الشمس من مغربها ونزول عيسى بن مريم ويأجوج ومأجوج وثلاثة خسوف، خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف بجزيرة الأرض. الخسف هو سقوط قشرة الأرض إلى يعني باطن الأرض، هذا الخسف أنها تهوي الأرض الظاهرة، قشرة الأرض إلى باطن الأرض إذا كان فيها بيوت أو فيها بيتنا فيها يعني ينخسف بهم إلى داخل. نعم. وآخر ذلك أحيانا يكون الخسف في البحر كما شاهدنا في الخسف الأخير هذا الذي يسمونه تسونامي، هذا فإنه كان خسف يعني في جانب البحر. نعم. وآخر ذلك نار تخرج من اليمن تطرد الناس إلى محشرهم. لا محشرهم في الشام. وأخبر النبي في حديث أنها تبيت معهم، تحشر الناس في المحشر، تبيت معهم وتقيل معهم، يعني إذا وقفوا وقفت النار، وإذا ساروا سارت خلفهم. نعم. وفي الصحيحين واللفظ للبخاري عن ابن عمر رضي الله عنهما قال ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله لا يخفى عليكم وإن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عين، وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. نعم. الدجال جاءت فيها حديث كثير كثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال ما من نبي إلا حذر أمته من الدجال، يعني قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، وإني قائل لكم فيه قولا لم يقله نبي قبل إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. الدجال على كل حال رجل من بني آدم يأتي ويدعي أنه الله خالق السماوات والأرض رب السماوات والأرض، وتظهر على يعني يديه كثير من الأمور الخارقة، فإنه يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تخرج كنوزها في بطنها فتخرج، يأخذ النبي يعني بإشارة منه تخرج كنوزها يعني خلف يعني إشارة كنوز الأرض مثلا من ذهب، معادن، غيرها فيها يخرجها بإشارة وليس بآلة. وكذلك يحيي لبعض الناس إبلهم، لكن ليس إحياء وإنما تخيل لهم، أن النبي أخبر بأنه يأتي إلى الرجل في البادية وقد هلكت إبله فيقول له أرأيت لو أحييت لك إبلك أتؤمن بي؟ فيقول نعم، فعند ذلك يرى الرجل بعد ذلك أن ابنه كأنها عاشت حية موجودة، هي ابنه والتي كان يعرفها، فيؤمن به. ويأتي للرجل كذلك فيقول له رأيت إن أخرجت لك أبويك تؤمن بي؟ يقول نعم. فعند ذلك يخرج له شيطانا مثل أبوه وأمه، وهذا الشيطان يقول له يا بني إن هذا ربك فأمن به، فيؤمن به، فتكون فتنته عظيمة، فتنته على أهل الإسلام تصبح عظيمة جدا، لأن أرضهم تكون ممحلة. يقول النبي يأتي إلى القوم يعني فيؤمنون به فيتركهم وهم يعني وسارحتهم أعلى ذرا وأوفر ضروع، يعني سارحتهم ما يسرح من مواشيهم كإبلهم أو بقرهم أو غنمهم، يقول يتركها وهو أوفر ذرا، يقول يعني إبلهم في غاية السمنة وفي غاية الصحة وأكثر درجة. ويأتي إلى أناس آخرين يكفرون به ويقولون لك يعني ربنا، فيتركهم ممحلين محف في الأرض، يصبح أمر شديد جدا على أهل الإسلام، فهو يعني فتنة عظيمة من أعظم الفتن التي يبتلى بها الناس. الناس تبتلى بفتن كثيرة، كفتنة من يدعي النبوة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم، قد يدعي النبوة وناس كثيرون وصدقهم وناس كثيرون، وظهر على ذيهم كذلك كثير من الشعبذات ويعني الخوارق التي يعني يفتن بها الناس. وأما فتنة الدجال أكبر فتنة، ومن هذا كان النبي يستعيذ يعني في كل صلاة ويقول الله أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، فهي فتنة عظيمة. والنبي قال للناس قال أن يخرجوا أنا فيكم فأنا حجيج، وأن يخرجوا لست فيكم فكل امرئ حجيج نفسه، كل واحد عليه نفسه. وأخبر بأنه يعني يدخل مدن العالم كله إلا مكة والمدينة فقط، لأنه يحبس تمنعه الملائكة يقف عند المدينة، لكن يخرج له يعني المؤمنون به والمنافقون. أخبر النبي أنه يخرج له حتى النساء والجوار، يخرج الرجل يقيد بناته ويقيد زوجته في البيت في المدينة، فيفكون قيودهم ويلحقون به من الشدة التي تكون. فأمره أمر عظيم جدا دجال، والنبي ظل يحدث يعني الصحابة ويحذرهم منه. يقول يعني أحد الصحابة ظل النبي يحدثنا من الدجال حتى ظننا أنه في طائفة النخل، يقول حتى فكرنا أنه هو هنا ورانا الآن من كثرة ما يعني يحذر النبي منه صلوات الله وسلامه عليه. نعم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من نبي إلا أنزل قومه الأعور الدجال، ألا أنه أعور وأن ربكم ليس بأعور ومكتوم بين عينيه كافة راء، فسره في رواية أي كافر. نعم، يعني حروف الكفر مكتوبة بين عينيه يقرأها المؤمن، المؤمن هو الذي يقرأ. نعم. وروى البخاري وغيره عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده ليدركن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيد المال حتى لا يقبله أحد. نعم، هذا أيضا يعني من أحداث الساعة الكبرى، وهو مجيء عيسى ابن مريم عليه السلام. وعيسى بن مريم مقارن لمجيء الدجال، لأنه ينزل ليقتل الدجال وينهي فتنته. فالنبي يقول والذي نفس محمد بيده يقسم بالله تبارك وتعالى أن عيسى بن مريم عليه السلام سينزل فيكم يعني في المسلمين حكما عدلا مقسطا، يعني ليس يعني نبيا داعيا إلى يعني الإسلام والهدى غير ممكن، لا، وإنما نبي ممكن، فإن الأنبياء والرسل بعضهم ممكن، معنى ممكن يعني كان له أيضا يعني الحكم والسلطة الزمنية في وقته يحكم، ونبي كان رسول غير ممكن، يعني كمثلا نوح وهود وصالح، هؤلاء أنبياء غير ممكنين. وعيسى كذلك كان في وقت رسالته نبي غير ممكن، يعني لم يمكن من إقامة حكم، بل كان يدعو إلى الله تبارك وتعالى، وملاحق من السلطة الزمنية في وقته كانت للرومان، والسلطة الدينية في بني إسرائيل كانت لأحبار اليهود الكبار. وأما عيسى عليه السلام لم يكن بيده أي سلطة زمنية، بل لما أنكر على اليهود بيعهم وشراءهم في وسط المسجد الأقصى، كانوا المسجد الأقصى جعلوه ساحة بيع وشراء، فلما أنكر عليهم قاموا عليه وطردوه من المسجد وقالوا له لا تحدث هنا، وبقي ملاحظا. لا، فأخبر النبي بأن عيسى لما عندما ينزل حكم في المسلمين، يعني أنه يقوم المسلمين حكما عدلا مقسطا، يكسر الصليب، عند القدرة على كسر الصليب النصارى، ويضع الجزية، يعني لا يقبلها، لا يقبل منهم الجزية، لا يقبل من النصراني إلا الإسلام أو القتل. وقال أنه يفيض المال في وقته حتى لا يقبل واحد، مال يفيض حتى واحد ما يقبل أنه يأخذ ماله ويقتل الخنزير. فهذا هدد. ثم بعد ذلك يلاحق الدجال حتى يقتله، وأخبر النبي بأنه يقتله في بيت عند بيت لد، اللد في فلسطين. نعم. حتى تكون السجدة خيرا من الدنيا وما فيها. نعم، يعني الناس يصبح عندهم أنه لما يصلي ركعتين أحسن له من الدنيا وما فيها. وذلك أن الناس يعني في هذا الوقت يخبرون على الدين ويتحابون، ولا تكون خصومة بين اثنين في وقته، لا تكون خصومة بين اثنين من أهل الإسلام، ويصبح الإنسان عند السجدة أحب له من الدنيا وما فيها. نعم، هذا مما يكون في وقته عليه السلام. نعم. ثم يقول أبو هريرة: واقرأوا إن شئتم، وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. هذا يعني ابن أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، يعني يستدل كذلك على نزوله بقول الله تبارك وتعالى بعد الحديث، بعد ما ذكر الحديث الرسول، قال يعني إن لم تصدقوني فاقرأوا قول الله تبارك وتعالى: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، أي بعيسى، قبل موته، قبل عيسى، قبل موت عيسى، الضمير هنا يعود إلى عيسى بمريض، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا. إن من أهل الكتاب يعني في وقته. والقراءة الثانية: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، يعني قبل موت هذا الكتاب، يعني أنه يراه ويؤمن به، لكن في وقت لا ينفعه الإيمان، يعني في وقت لا ينفعه الإيمان، يعني يمثل للنصراني وكذا وكذا عيسى بن مريم أنه عبد الله ورسوله، وعند ذلك يكفر بما كان يعتقده من أنه هو الله، لكن هذا لا ينفعه. لكن على التفسير الذي فسر به هنا يعني أبو هريرة: وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به، أي بعيسى، قبل موته، قبل موت عيسى، فإن عيسى لم يمت عليه السلام، وإنما رفعه الله، كما قال جل وعلا: بل رفعه الله إليه. رفع نائما وحيا، ويعود إلى الأرض بعد ذلك، يعيده الله تبارك وتعالى ليحكم هذا الحكم في آخر الزمان، ويكون من يعني أمره كذلك قتل الدجال. نعم. وحديث الدجال وعيسى بن مريم عليه السلام ينزل من السماء ويقتله، ويخرج يأجوج ومأجوج في أيامه بعد قتله. نعم، هذه أيضا الآيات الثالثة، ودي كلها آيات مقترنة. هذه الآيات الثلاثة مقترنات، يعني المسيح ابن مريم ومسيح الدجال ويأجوج ومأجوج كلهم مقترنين بعضهم مع بعض. فإن يأجوج ومأجوج تنزل عند في فترة حكم عيسى بن مريم عليه السلام، وسيأتي في الحديث أن الله تبارك وتعالى يقول لعيسى يعني: انحز بعبادي إلى الطور، فإني مخرج عبادا لي لا يداني لأحد بالقتال. وانحز بهم يعني اجمعهم وابتعد عن المدن واذهب بهم إلى الطور، ويبدو أنه الطور في سيناء والله تعالى أعلم، فيجتمعون هناك، ويخرج الله تبارك وتعالى يأجوج ومأجوج، يهدم السد ويخرجون منه كما قال تبارك وتعالى: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. من كل حدب، الحدب اللي هي يعني الميلان الموجود طريق الماء في الجبل، ينسلون مثلا اللي هو الجريان، جري الخفيف، هذا هرول الخفيف، يعني أنهم يأتون إلى الناس من كل حدب، من كل صوب، يعني يهجمون على الناس من كل صوب، فلا يكون أحد، قتل وإفساد في الأرض كلها، يقتلون من أمامهم وينهبون ويسرقون ويحرقون ويدمرون، خلاص ما عندهم. حتى أخبر النبي أنهم عندما يمرون بطبرية يقول أواخرهم قد كان هاهنا ماء، يشربونها يجففونها، فالأوائل يعني يجففون ما أمامهم حتى يقول الأواخر قد كان هاهنا ماء، فأمرهم عظيم. ثم بعد ذلك يكون هذا وقت ضائق شديد للمسلمين، وعند ذلك عندما يرغب عيسى بن مريم والمؤمنون إلى الله تبارك وتعالى يرسل الله على يعجوج ومأجوج النغف، دود يخرج في رقابهم فيموتون كلهم فرسا كنفس واحد، مثل ما تموت نفس، وهم بهذه الملايين المملية أو الألوف المؤلفة في الأرض كلها. يقول النبي: فتمتلئ الأرض من زهمهم ونتنهم، الأرض كلها. وعند ذلك يرسل الله تبارك وتعالى طيور كبيرة ترفعهم وتلقيهم في البحر، ثم يرسل الله المطر 40 يوم 40 صباح حتى تصبح الأرض كالزنق، مثل المرآة نظيفة، بعد ذلك تطهر الأرض تماما، ثم يقال الأرض أخرجي بركاتك، فتخرج بعد زرع، زرع طاهر نظيف وبركة عظيمة. يقول النبي: حتى إن الركب لا تظل بقحف الرمان، الرمانة تكبر حتى لو حب يضع في قحفها اللي هو قشرتها عصاه، ممكن ركب 3-4 يستظلون تحتها من يعني عظم. فهذه الآيات الثلاثة مقترنة: عيسى عليه السلام ومسيح الدجال ويأجوج ومأجوج. نعم. ويخرج يأجوج ومأجوج في أيامه بعد فصل الدجال، فيزكهم الله أجمعين في ليلة واحدة ببركة دعائه عليه. يعني جاء في الحديث أن عيسى والمؤمنون يرغبون إلى الله، فعند ذلك يهلكهم الله فرسة، يقول النبي فرسة كنفس واحد، يعني في ليلة واحدة أو في ساعة واحدة وقت واحد كلهم يموتون موتة واحدة. نعم. يضيق هذا المختصر عن بسطها. إيه، يقول هذا الشارح رحمه الله أنه يعني بسط وحشد الأحاديث التي في جاءت في يأجوج ومأجوج، يقول يضيق المختصر اللي هو الشرح هنا عن إيرادها كلها. نعم. وأما خروج الدابة وطلوع الشمس من المغرب، فقال تعالى: وإذا وقع القول عليهم أخذنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. نعم، على كل حال هذه الأحداث العشرة منها أشياء ذكرت في القرآن وأشياء ذكرت في السنة ولم تذكر في القرآن، فالمسيح الدجال لم يأتي له ذكر في القرآن، ونزول عيسى بن مريم جاء في هذه الآيات اللي هي بالإشارة وليست بالتصريح صريح في نزول عيسى، اللي هي مثل قوله: وإن من أهل الكتاب إلا لأؤمن النبي قبل موته ويوم القيامة تكون عليهم شهيدة، لكن لم يأتي بالتصريح. أما التي الآيات التي ذكرت يعني بالنص في القرآن فمنها يأجوج ومأجوج، حتى إذا فتحت، وجاءت في موضعين في القرآن: حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون واقترب الوعد الحق، وجاء في الكهف: قالوا يا ذا القرنين إن يأجوج ومأجوج مفسدون في الأرض فهل نجعل لك خرجا على بيننا وبينهم سدا، إلى آخر الآيات. ثم قال يعني في آخر قصتهم، يقول الله تبارك وتعالى: قال أي ذو القرنين هذا رحمة من ربي لما بنى السد، فإذا جاء وعد ربي جعله دكا وكان وعد ربي حقا وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض. وتركنا بعضهم يومئذ يموج في بعض، يعني يجوج ومأجوج تموج في الناس الآخرين وتقتل فيهم هذا القتل الذري، ونفخ في الصور فجمعناهم جمعا هذا اليوم القيامة. فهذه الآيات ذكرت بنصوصها في القرآن، وذكر طلوع الشمس بمغربها كذلك بالمعنى، يعني وليس بالنص عليها كما جاء في قول الله تبارك وتعالى: يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظروا هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. فهذه الآية التي ذكر الله أنها إذا جاءت ما يفيد الإيمان، النبي أخبر أنها طلوع الشمس المغرب، فإن الشمس تطلع من المغرب يرى الناس أنها قد غربت ثم يرون أنها عادت مرة ثانية إلى الشروق من نفس المكان الذي غربت منه، فعند ذلك يؤمن كل ما في الأرض، ولكن لا عاد ينفع الإيمان، لا ينفع الإيمان لمن كان على الكفر مطلقا أو من كان مؤمن بقلبه ومن أهل الإسلام ولكنه لم يعمل خيرا، لم يصلي لم يصم، فإذا جاء بعد ذلك إلى الصلاة وإلى الصيام وإلى العمل لا يفيده. قال جل وعلا: لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا، فالتي لم تكسب في إيمانها خيرا ما ينفعها، والتي لم تكن آمنت من قبل ما ينفعها كذلك. فهذه الآيات الثلاث ذكرت يعني إما بالنص وإما بالمعنى في القرآن، وفي آيات لم تذكر يعني في القرآن وإنما جاءت في السنة يعني الدجال فإنه لم يذكر في القرآن وإنما جاء تفصيله يعني في حديث النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وقال تعالى: هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك. يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون. نعم. وروى البخاري عند تفسير الآية عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تطلع الشمس من مغربها. نعم. فإذا رآها الناس آمن من عليها. آمن من عليها يعني من على الأرض كلهم يؤمنون. نعم. فذلك حين لا ينفع نفسا إيمانها. فذلك حين لا ينفع نفسا الإيمان. الإيمان في هذا الوقت لا يقبل. فالإيمان لا يقبل في حالتين: حالة طلوع الشمس من مغربها وحالة ما يغرغ الإنسان إذا بلغت الروح القلقم خلاص قفلت عليه باب التوبة مع تقبل توبته، وإذا رأى الشمس من مغربها لا تقبل توبته كذلك. وفي غير هذا التوبة مفتوح، باب التوبة مفتوح لكل من يعني يعود إلى الله تبارك وتعالى من ذنبه حتى لو كان كفرا أو شركا. نعم. حين لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل. وروى مسلم عن عبد الله بن عمرو قال: حدثت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا لم أنساه بعد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الآيات خروجا طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة على الناس ضحى، وأيهما ما كانت قبل صاحبتها الأخرى على أثرها قليلا. نعم. هذه كذلك يعني آيتين متقاربتين أو متقارنتين، اللي هي طلوع الشمس من مغربها وخروج الدابة، وخروج الدابة جاء بالنص في القرآن وكذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: إذا وقع القول عليهم في القرآن وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون. والنبي قال: تسم الناس، وتسمهم يعني العلامة، تقول للشخص أنت مؤمن أنت كافر، فكل واحد يقابلها تقول يديه في السنة تقول له أنت مؤمن وأنت كافر، فتسلم الناس كامل. نعم. أي أول الآيات التي ليست مألوفة، وإن كان الدجال ونزول عيسى عليه السلام من السماء قبل ذلك، وكذلك خروج قبل ذلك. لا يعني الصحيح أن عيسى والدجال قبلها، وأن طلوع الشمس من مغربها ربما يكون من آخر الآيات. نعم. وكذلك خروج يأجوج ومأجوج، كل ذلك أمور مألوفة لأنهم بشر، مشاهدة مثلهم مألوفة. أما خروج الذات على شكل غريب غير مألوف، ثم مخاطبتهم الناس واسمهم إياهم بالإيمان أو الكفر، فأمر خارج عن مجال العقل. وذلك أول الآيات الأرضية، كما أن طلوع الشمس من مغربها على خلاف عادتها المألوفة أول الآيات السماوية. وقد أفرد الناس أحاديث أشراط الساعة في مصنفات مشهورة. يقول المؤلف أن في كثير من الناس يعني أفردوا هذا الباب اللي هو أشراط الساعة بمؤلفات، يعني مؤلفات خاصة بها. نعم. يضيق عن ضبطها هذا المختصر. نعم. قوله: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. نعم. طبعا بالنسبة أيضا تتم الموضوع السابق، هناك من يعني رد بعض هذه الآيات كنزول عيسى بن مريم، وكل طبعا الرد إنما يكون يعني بالعقل وغير مستند إلى شرع ودين. ولا شك أن كل من رد الحديث السابق الصحيح هذا يعني قد يؤدي به إلى الكفر. والدليل على حدوث هذا هو إخبار النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا من أمور الغيب التي حدث بها النبي، وقد أقسم النبي على أن هذه الآيات واقعة لا محالة، أخبر وأقسم عليها، وأخبر الله سبحانه وتعالى بأنه يعني أشراط الساعة قائمة، فقد جاء أشراطها، وجاء أشراطها جاء هنا بمعنى يعني سيجيء أشراطها من باب الإخبار عن المستقبل بصيغة الماضي لتحقق الوقوع، مثل اقتربت الساعة وانشق القمر، مثل قوله تبارك وتعالى: ونفخ في الصور فصار من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. نفخ ونفخ كله بالماضي، وإنما قيل هذا بالماضي لأن هذا أمر وإنسان سيحدث مستقبل لتحقق الوقوع. نعم. قوله: ولا نصدق كاهنا ولا عرافا. الكاهن من يتكهن اللي هو يدعي علم الغيب، والعراف كذلك الذي يدعي معرفة علم الغيب. نعم. ولا من يدعي شيئا يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة. نعم. كل من ادعى شيء يخالف القرآن والسنة وإجماع الأمة، سواء ادعاه بأنه قد يعني وقع في قلبه أو جاءه رؤية في هذا الأمر أو بأي نوع من الادعاء، فإنه كل شيء يخالف الكتاب والسنة وإجماع الأمة هذه أمور معصومة، لا يتطرق إليها خلل. كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم وما أجمعت عليه الأمة، ثم لا تجتمع على ضلال. فكل من جاءنا بشيء يخالف القرآن كتاب الله أو سنة النبي صلى الله عليه وسلم أو أمر أجمعت عليه الأمة لا نصدق. وكل من ادعى شيء من علم الغيب فهذا كذلك لا يجوز يعني تصديقه. نعم. قال الشارح: أوى مسلم والإمام أحمد عن صفية بنت أبي عبيد عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى أحرافا فسأله عن أي شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. صلاة 40 ليلة. شاهد طبعا اتيان الإمام الطحاوي بهذه الفقرة بعد فقرة أشراط الساعة يبين الفرق بين الخبر الإلهي والخبر النبوي الصحيح الصادق في أمور غيبية ستأتي، وبين أخبار الكهان والعرافين. فهذه نصدقها كلام الله وكلام رسوله، وهذه نكذبها كلام العرافين. فالعراف الذي يقول ستقوم الساعة في اليوم الفلاني وقد رأيت كذا وإنه كذا وإن النجم الفلاني التحق بالنجم الفلاني وهذا دليل على أنه سيقع كذا. وكل ما يدعيه يعني العرافون الكذابون فهذا لا يجوز التصديق، وإنما يجب التصديق فقط يعني ما أتانا من كلام الله وكلام رسوله وما أجمعت عليه الأمة. نعم، فهذا هو الذي يعني يصدق، وما خالفه يجب أن يرفض ويكذب. نعم. وروى الإمام أحمد في مسنده عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عظاما أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. نعم، إذا صدق هذا العراف ما يقول فقد كفر، لأن هذا تناقض، كيف يؤمن بكلام الله تبارك وتعالى ثم يصدق كلام من يكذب كلام الله ويناقض كلام الله؟ لأن من كلام الله أنه قل لا أعلم ما في السماوات والأرض الغيب إلا الله. فإذا جاء واحد يقول أنا أدعى الغيب، إذا إن آمنت به كفر بما أخبر الله تبارك وتعالى. نعم. والمنجم يدخل في اسم الأرباب عند بعض العلماء. المنجم يدخل في هذا. المنجم طبعا المنجم صنفين، منجم بمعنى الذي يدعي علم الغيب عن طريق النجوم، هذا هو المنجم اللي هو الكذاب. وأما المنجم اللي هو من يعرف النجوم بمعنى منازلها وحركاتها وغيرها، ولا يعني يدخل في أنها بآثارها وعملها لها أثر في مقادير الناس، لا هذا علم النجوم، هذا علم آخر، هذا بناء كون ربنا سبحانه وتعالى وأمرنا ننظر فيه. قال فلم ينظر إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. وأمرنا أن نمضي، قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض. يعني كيف خلقت السماوات وكيف خلقت الأرض، هذا النظر فيه والمعرفة به ومعرفة يعني بناء هذا الكون ونظامه وهذه الصنعة العظيمة لله تبارك وتعالى، هذا دين وهذا قربه وهذا علم النافع. أما الاستدلال بحركات النجوم وأعمالها على يعني مقادير الخلق، هذا هو الكفر وهذا هو الكذب كذلك، لأنه لا علاقة به يعني بالنجم، أي حركة في النجوم وأي عمل فيها ما لها علاقة بما يحصل من سعود ونحوس، كما كان الناس يعتقدون مثلا أنه الشمس تنخسف لموت عظيم أو حياة عظيم، يقول لك ولد عظيم إذا انخسفت أو مات عظيم، كل هذا كذب. قال النبي إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. نعم. وعند بعضهم هو في محناه، فإذا كانت هذه حال السائل فكيف بالمسؤول؟ حال السائل اللي هو يسأل عن يعني الغيب لهذا يكفر، فكيف المسؤول اللي هو الكاهن نفسه والعراف نفسه؟ فإذا كان من يسأل الكاهن كفر إذا صدقه، فكيف بمن هو يفتر الكذب ويدعي علم الغيب؟ نعم. وفي الصحيحين ومسند الإمام أحمد عن عائشة قالت: سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم ناس عن الكهان فقالوا ليس بشيء، فقال ليس بشيء، سألوا عن الكهان فقال النبي ليس بشيء، ليس نفي للوجود وإنما نفي للنفع. فإن النفي يأتي أحيانا ليس النفي الحقيقي، كما يقال مثلا يسأل عن شخص يقول لك ليس برجل، يعني ليس برجل ما هو معناه أنه ما هو رجل ذكر، هو رجل لكن ليس برجل يعني ليس برجل فيه صفات الرجولة من يعني المروءة والعزيمة والقوة الصدق والأمانة. فالنفي هنا يعني ليس على بابه نفي الوجود. فلما سئل النبي عن الكهان فقال النبي ليسوا بشيء، مش ليسوا بشيء يعني أنه لا وجود له، يعني ليسوا بشيء تافهين، يعني أناس يعني تافهون لا نفع فيهم ولا خير فيهم. نعم. فقالوا يا رسول الله إنهم يحدثون أحيانا بشيء فيكون حقا. قال رسول الله أحيانا هذا هؤلاء يعني يحدثون بالشيء فيقع كما يحدثون به أمر من أمور الغيب، يقول لك يحصل كذا ثم يحصل. نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تلك الكلمة من الحق يحفظها الجني فيفرقها. يفرقها. أو يفرقها. نعم. أذن له أذن النبي هذه كلمة واحدة من الحق يسمعها الجني من الملائكة في السماء ويقرقرها أو يقرها في أذن يعني من تحته، لأن النبي أخبر بأن الجن يركب بعضهم بعضا إلى العالم إلى السماء ويستمعون للملائكة فيما يحدث الله تبارك وتعالى به، يكون الله قد أخبرهم ببعض أموره التي ستحصل في الأرض فالملائكة تتحدث بها، فإذا سمعت الجن هذا يقوم تسرخه وترسله لأوليائها حتى يرسله بعد ذلك يقرها الجني في أذن صديقه من الإنس يقول له ترى يحصل كذا وكذا وكذا، فتكون هذه الكلمة التي يصدق فيها لما يروح لهذا الإنس هذا الكاهن هذا يحدث الناس أنه سيحصل كذا وكذا، يكون هذه الكلمة من الصدق التي اختطفها من هذا الشيطان، كما قال الله عن الشافعي: لا يستمعون إلى الملأ الأعلى من الأعلى الملائكة ويقذفون من كل جانب بحورا ولهم عذاب واصب إلا من خطف الخطف، خطف الخطفة يعني من الملائكة، فأتبعوا شهاب ساق، أتبعوا شهاب ساق بحرقه، لكنه قد يلقي الكلمة إلى من تحته قبل أن يعني يأتيه الشهاب. نعم. فيحبطون معها أكثر من 100 كلمة. من 100 كلمة جن كذاب، فالكلمة الصدق كل واحد يزيد عليها يزيد عليها من الكذب من الكذب من الكذب حتى تأتي العراف هذا تأتي له كلمة واحدة من الصدق ومئة كلمة من الكذب، فلما يحدث أمور كثيرة لا تقع، لكن هذا الأمر الذي حدث به يقع، فالناس يصدقوا لهذا، يبقى فتنة للناس يقول إيه ما قلنا في سنة كذا وكذا أنه سيحصل كذا وحصل فيصدقونه من أجلها. نعم. وفي الصحيح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثمن الكلب خبيث ومحض البغي خبيث وحلوان ساعي خبيث. نعم، هذه من المكاسب المحرمة، ثمن الكلب، إنسان يبيع كلب ويأخذ ثمنه ما يحل بيع الكلب، الكلب من الخساسات التي لا يجوز أخذ ثمن عليه. ومهر البغي خبيث، مهر الزاني يعني الزاني التي تؤجر نفسها للزنا وتأخذ أجرة، هذه الأجرة خبيث يعني كسب خبيث. وحلوان الكاهن، حلوان الكاهن هو الأجر الذي يأخذه الكاهن فيما قد يقول له شوف لي بختي شوف لي كذا حظي، فيقول له أنت حيصير لك كذا ويصير لك كذا ويصير لك كذا، ثم بعد ذلك يوفي طلع 10 دنانير 20 دينار ويعطيه، هذا حلوان. قيل تسمى حلوان لأنه يأكل حلاوة يعني شيء حلو بدون كسب بدون شيء، تكهن له لا تعب ولا عمل له، يعني الإنسان يأخذ العمل من يعني يأخذ العمل يأخذ الأجر بمشقة، أنت لما تستأجر عامل يشتغل لك وتعطيه أجر، أو تروح لمهندس يصمم لك بناء وتعطيه أجر، أو واحد يعلمك علم ويتعاوش أجر، أو طبيب فهذا أخذ يعني مال من الآخرين معاوضة عن عمل، أما الذي تكهن لك وأعطيته أجر شو اللي تعمل فيه هذا فيأخذ المال حلوا يعني بلا كد ولا ما في معاوضة إلا أنه كذب على غيره وبكهنته وأعطاه الحد. نعم. وحلوانه الذي تسميه العامة حلاوة، حلاوة يقول لك الحلاوة نظام الشغل يقول لك دين حلاوة حلاوة على دين. نعم. ويدخل في هذا المعنى ما يعطاه المنجم وصاحب الأزلام التي يستقسم بها الأزلام اللي هو اللي يروح له على عادة العرب في الاستخسام بالأزلام، كان يروح إذا كان ينوي سواجا أو سفرا أو غير ذلك يروح لصاحب هذا السد من الصنم، وعنده سد الصنم عنده الأزلام هذه 3 أسهم في سهم افعل وسهم لا تفعل وسهم غفل، فيقول له اضرب بوقتي شوف لي بختي أنا بدي أتزوج أو بدي أسافر أو بدي، فيعمل له القرعة يطلع له هذا السهم يقول له لا تفعل، يقول له خلاص الآلهة ما هي راضية عنك ترجع من هذا، ثم يأتي الحلب يقول له خذ فعل الحلب. نعم. مثل الخشبة المكتوب عليها ألف باء ميم دال والضارب بالحصى والذي يخط في الرمح. ألف باء ميم دال هي أبجد. أبجد هو تحطي كلام كذا كذا. كانوا أيضا يعني يعرفوا يظن من هذه طريقة كذلك لمعرفة الغيب. فيشوف حيطلع الغيش ويجمع كل حرف له رقم يجمع الأرقام ويختمها وكذا كله حيصير لك كذا وكذا. معرفة الغيب طريقة أبجد هوز هذا كله كذب. نعم. والضارب بالحصى والذي يخطه يضرب الحصى يحط الحصى يجيب الكيس في حصى ويحطه ويضرب به كذا الحصى هذه راحت مع الحصى هذه وكذا وكذا يقول له حيصير لك كذا يصير لك كذا يصير لك. نعم. والذي يخطه في الرمل يخطه في الرمل كذلك يكون عنده خريطة فيها رمل يحط خطوط يعملها ثم يقول له حيصير لك كذا يعني ان هذا بناء على الخطوط هذه يخبره ب يعني بالامور المغيبه في زعم. نعم. وما يعطاه هؤلاء حرام ما يعطاه كل هؤلاء الذي يعني يتكهن للناس بالحصى او بهذا الودع او بالرمل او باي صوره من هذه الصور كله هذا حرام وكل ثمن وكسبه حرام. نعم. وقد حكى الإجماع على تحريمه غير واحد من العلماء كالبغوي والطابعي وغيره. نعم. وفي الصحيحين عن زيد بن خالد قال خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل. على إثر سماء يعني مطر كان مطر في الليل والرسول صلى الفجر في إثر هذا المطر ثم خطب النبي الناس في الفجر. نعم. فقال أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ يعني هذا كلام النبي لهم قال لهم أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ طبعا هم لم يسمعوا الله تبارك وتعالى ولم يوحى إليهم ولكن هذا النبي يقول هذا سؤال من باب يعني إيقاظ الانتباه وإعلامه يعني يعلمون أنه يريد أن يعلمهم ولا يريد أن يستفهم منهم ما يستفهم منهم ولكن يريد أن يعلمهم فعلشان يوقظ انتباههم يقول لهم أتدرون ماذا قال ربكم الليلة؟ طبعا هم لا يدرون يقول الله ورسوله على أننا لم ندري إذا ماذا قال يا رسول الله؟ فيقول قال كذا وكذا يكون هذا نوع من التنبيه لهم على اسمعوا ما قال الله يعني هذه الليلة. نعم. قلنا الله ورسوله أعلم. نعم. قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بي. طبعا هذا كلام الله وحيه لرسوله قال يعني أخبر المؤمنين أنه قد أصبح من عباد الله مؤمن وكافر بعد المطر هذا. فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكفر. نعم. فالذي قال من الناس الحمد لله كان الليل مطر وهذا من فضل الله ورحمته علينا فهذا مؤمن بالله كافر بالكون. نعم. ومن قال مطرنا بنوم كذا وكذا فهذا كافر به مؤمن بالكون. أما الذي قال لا كالنجم الفلاني قد اقترن بالنجم الفلاني وهذا سعود وهذا دليل على مجيء سعد ومجيء المطر يأتي عند هذا فهذا كافر بالله تبارك وتعالى مؤمن بالكون. الحال أنه مجيء الكوكب هذا واقترانه بالكوكب الفلاني الثاني هذا ليس دليل على سعد ولا على نحس ولا على نزول مطر ولا على قحط كل هذا هذه حركتها حركة النجوم بأمر الله تبارك وتعالى ولها مساراتها الأخرى ما لها دخل بالخصب والجذب ولا بنزول المطر ولا بانقطاعه ولا بولادة عظيم ولا بنهاية عظيم ولا بحصول أي شيء من مقادير الناس فيكون هذا مؤمن بكافر بالله تبارك وتعالى الذي هو الذي يدبر هذا الأمر ومؤمن بالكوكب الذي ليس له دخل في هذه المقادير. نعم. وفي صحيح مسلم ومسند لمالك أحمد عن أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أربع من أمتي من أمر الجاهلية لا يحبونهم يردوا أربع في أمتي أربعة في أمة يعني أربع خصال موجودة في الأمة، في أمتي هنا، أمتي أمة الإجابة مش أمة الدعوة. نعم. من أمر الجاهلين لا يتركونهن. نعم، مع الإسلام وكذا المفروض يتركوا هذه الأمور، لكن مع إسلامهم تبقى فيهم. نعم. الفخر بالأحساب. الفخر بالأحساب يعني يكون مسلم وكذا وكذا، ولكن يفخر بحسبه، أنا ابن فلان وابن فلان وعدتنا وأنية وأهلنا وكذا، مع إسلامه، وأن هذا المفروض لا يفخر بهذا، لأن الأمر الديني يعني كلكم لأدم وقو أدم ومن تراب، ولا يجوز أن يفخر يعني أحد على أحد بحسب. نعم. والطعن في الأنساب. والطعن في الأنساب، طعن في أنساب الآخرين، طعن فيهم إما بتنقصهم من تدور العائلة الفلانية والقبيلة الفلانية فيها كذا ولي فيها كذا ولي فيها كذا، فيطعن يعني في أنساب الآخرين، هذا موجود. نعم. والاستسقاء بالأنواع. والاستسقاء بالأنواع، الاستسقاء خلاص السفلي بالأنواع، أنواع حركة النجوم، فيستسقي بحركة النجوم إنه والله جانا حجينا خير تالي أو خص، لأن من النجم الفلاني كان مقترنا بالنجم الفلاني ونحوه. نعم. والنياح. النياح، النياح اللي هي العويل والبكاء، ويدخل فيها كل الأعمال التي جاء النهي عنها من إظهار الجزع كتسويد الوجوه من النساء وشق الجيوب ودعوة الجاهلية، وهذه النياحة على الميت كذلك تبقى في الأمان. هذه كل أربع أشياء من أمور الجاهلية، ولكنها تكون في أمته أمة الإسلام. نعم. والنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وسائر الأمة النهي عن ذلك أكثر من أن يتسع هذا الموضوع للفئة. نعم، هي النصوص النهي عن هذه الكهانة. نعم. وصناعة التنجيم التي مضمونها الأحكام والتأثير، وهو الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية أو التنزيل بين القوى الفلكية والقواعد الأرضية، صناعة محرمة بالكتاب والسنة. نعم، وإن كان هي يعني دعا أنه علم فهو جهل، وهنا سمى صناعة لأنه عن احتراف، احتراف وعمل وكذا وكذا، ويجعلون الحركات العلوية هذه للنجوم دليل على الحركات أو لها أثر بالحركات الأرضية. نعم. بل هي محرمة على لسان جميع المرسلين. نعم. قال تعالى ولا يفلح الساحر حيث أتى. نعم، السحر، ولا يفلح الساحر حيث أتى. نعم. وقال تعالى ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت. نعم، فالجبت السحر. نعم. قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وغيره الجبت السحر. نعم. وفي صحيح البخاري عائشة رضي الله عنها قالت كان لأبي بكر غلام يأكل من خراش، فجاء يوما غلام عبد يعني يأكل من خراجه، يعني يأكل أبو بكر من خراجه، الخراج اللي هو كسب العبد، يعني عنده عبد ولم يروح يشتغل، يعني مثلا نجار مثلا هذا العبد أو حد هذا يشتغل للناس فأعطوه أجرته، مثلا أعطوه مثلا دينار في اليوم، فيجي الدينار هذا كسب العبد من لسيده فيعطي له بطل، فكان هذا العبد يشتغل ويأتي بخراجه إلى رضى الصديق رضي الله تعالى. نعم، لأن هذا يعني نهلك. نعم. فجاء يوما بشيء فأكل منه أبو بكر، كان طعام مرة وأكل أبو بكر من هذا. نعم. فقال له غلام تدري مما هذا؟ في غلام يعني كأنه تأثر وقال لأبو بكر تدري مما هذا، هذا الذي أكلت منه شنو هو؟ قال عمر قال كنت تكهنت الإنسان في الجاهلية وما أحسن الكهان. نعم. إلا أني خدعت فلقيني فأعطاني ذلك. قال أنا كنت تكهنت الرجل في الجاهلية من قبل الإسلام، يقول أنا ماني كاهن، لكن واحد قال لي بختي وكذا وكذا أعطيته كلام، يقول تكهنت له وليس بكاهن، خدعته فيه وسيظهر صار معه، قلت له حد يتزوج وكذا وحصير كذا وصير كذا، طلع معه كثير، يقول بعدين لما لاقيني عطني قال لي يلا خذ حلاوة هذا، فقال له هذا اللي انت اكلته من ايه من هذا الحلاوة. نعم. فماذا صنع ابو بكر؟ فهذا الذي أكلت منه كبادر. قال أبو بكر يده فقاء كل شيء في بطنه. نعم يا وكر لما عرف هذا أدخل يده في أصبعه في فمه حتى أخرج كل الطعام الذي أكله من بطنه، لأن رأى أنه أدخل جوفه مال يعني حرام من كهنة، هذا لا يحل له، وإن كان أكل ما قال يعني ما رحم نفسه وقال خلاص أنا أكلت هذه وأغفر الله لي وأنا كنت أكلت جاهلا، لا، وإنما استقاء حتى أخرجه من بطنه. نعم. والواجب على ولي الأمر وكل قادر أن يسعى في إزالة هؤلاء المجرمين. نعم، كل واجب على هذا كلام الشارح، أن الواجب على ولي الأمر حاكم انه يتتبع هؤلاء المنجمين ويستأصلهم، يستأصل شافته ان هؤلاء الكفار يجد فهل السحر واهل الكهانه دول لابد يعني من ردعهم قتلا او زجرا عن عملهم. نعم. في ازاله هؤلاء المنجمين والكهان والعرافين واصحاب الضرب بالرمل والحصى والقرع والخالات ومن عهد الجلوس في الحوانيت أو الطرقات. نعم يعني طبعا وقت الشارح يبدو أن كان هذا لهم يجلسون حوانيت الغدة كفينا يعني يفتح الدكان وخلاص على عرف معروف أو كذا، وفي الطرقات يجلس في الطرقات في الأسواق ويجي كما هي في بلدان كثيرة بلدان الإسلام ما زالت في الأسواق وغيرها تعالى أنا يعني أرى بختك أو كذا وليت، وكل واحد يروح يشوف بخته عندها وبعدين عند هذا العراق أو العراق ويعطي مبلغ من المال. نعم. أو أن يدخلوا على الناس في منازلهم لذلك. نعم، فيه منهم يعني متجولون، باع متجولون على هذا. يمشي ويقول عراق عراقة، وتمشي الحرمة تقول الحديث أنا أضرب الودع وأعرف البخت وأعرف كذا وأعرف كذا، فيدخلونهم في بيوتهم ويسألونهم عن هذا. نعم. ويكفي من يعلم تحريم ذلك لا ولا يسعى في إزالته. من يأثم الذي يعلم تحريم هذا ولا يسعى في إزالة هذا المنكر العظيم. مع قدرته على ذلك. إذا كان قادر على هذا. نعم. قوله تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. نعم. يعني الذين من بني إسرائيل لعنهم الله لأنهم سكتوا عن المنكرات في أوساطهم، يقول لا ينبغي أن نحن المسلمين أن نسكت عن المنكرات في أوساطنا حتى لا يقع فينا ما وقع في بني إسرائيل. نعم. وهؤلاء الملاعين يقولون الإثم ويأكلون السحت بإجماع المسلمين. نعم. وثبت بالسنن عن النبي صلى الله عليه وسلم يقولون الإثم اللي هو دعاء الغير، ويأكلون السحت اللي هو أخذ الأجرة على هذا. نعم. وثبت بالسنن عن النبي صلى الله عليه وسلم برواية الصديق عنه أنه قال إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب الشديد. نعم. وهؤلاء الذين يفعلون هذه الأفعال الخارجة عن كتاب السنة أنواع، نوع منهم أهل تدليس وكذب وخداع الذين يذكر أحدهم طاعة الجن له أو نعم. نعم. فهذول فيهم يعني يقول هم أنواع على كل حال، منهم ناس كلهم يعني أصحاب من الجن ويخبرونهم ببعض هذه الأمور. نعم. أو يدعي الحال أهل المحال من المشايخ الأصحابين والفقراء الكذابين. نعم. والطرقية المكارين. نعم. فهؤلاء يستحقون الطرقية، هم يقول لك إحنا لنا طريق ولنا طريق إلى الله وكذا وكذا، هم الصوفية الطرقية هذول المكار. نعم. فهؤلاء يستحقون العقوبة المليمة التي تردعهم وأمثالهم عن الكذب والتلبيس. نعم. وقد يكون في هؤلاء من يستحق القتل كمن يدعي النبوة بمثل هذه الخزعبلات. نعم، طبعا يدعي النبوة بمثل هذه الخزعبلات من العلوم هذه الغيبية وهذا كثير، هذا يقول هذا يستحق القتل، أنه زنديق مرتد. نعم. أو يطلب تغيير شيء من الشريعة ونحو ذلك. نعم، تغيير شيء من الشريعة الذي يقول بسقوط التكاليف عنه، أو أنه إنسان يأتي خلاص يقول له أنت وصلت ما عليك تكليف، ليس عليك أن تصلي، ليس كذا، أسقط عنك كذا، طبعا هذا يغير الشريعة، هذا يجب قتله هذا. نعم. ونوع يتكلم في هذه الأمور على سبيل الجد والحقيقة في أنواع السحر. نعم. وجمهور العلماء يجبون قبل الساعة. نعم. كما هو مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في المنصوص عنه. نعم. وهذا هو المأثور على الصحابة كعمر وأبو بكر وعثمان وغيرهم رضي الله عنهم. نعم قبل الساعة. لأنه يعني ضار وضرره قد يفضي بكثير من الناس إلى الموت. يعني قد يسحر بعض الناس ويسلط عليهم الجن والجن يظلوا فيه يتلبسون به ويخنقونه ويضايقونه إلى أن بعضهم يفتي بهم إلى الموت. هذا رجل يعني يقتل الناس وبهالطريق الخفي فهو مجرم، لذلك يجب قتل خوفا يسلط عليه الجن فيضيعون عقله ويتلفونه. فهذا الإتلاف هذا الطريق الخفي أعظم من الإتلاف بالطريق العلني. يعني واحد يكون مجرم ويأتي لإنسان يضربه أو يسرقه هذا يحاكم ومعلوم له حكم في الشريعة، فكيف بمن يفعل ما هو أكثر منها أكثر من اللص وأكثر من القاتل الحقيقي عن طريق السحر وتسخير الجن في هذا؟ هذا مجرم أكبر، هذا أكبر من القاتل وأكبر من الحرامي وأكبر من، لذلك هذه قتل. نعم. ثم اختلف هؤلاء هل يستتاب أم لا؟ يعني هل يستتاب؟ يقول تب وارجع ما أنت عليه أم أنه لا يستتاب مجرد ما مارس هذا السحر يقتل ولا يستتاب حتى إن دعا التوبة فلا تقبل منه ويقتل. نعم. وهل يدخل بالسحر أم يقتل للتعيين بالأرض بالفساد؟ وقال طائفا يعني هل يقتل لمجرد عمله بالسحر أم لأنه يقتل لما يقع من الفساد منه؟ نعم. وقال طائفا إن قتل بالسحر قتل وإلا عوقب بدون الفساد. إن قتل بالسحر يعني إذا كان سلط بعض الجن بالسحر الذي يفعله على إنسان وأدى بعد ذلك في النهاية إلى أنه مات هذا الإنسان الجن أذوه حتى قتلوه فإن السحر يقتل. نعم. ولا عوقب بدون القتل. نعم. إذا لم يقف بقوله وعمله كفر. نعم. وهذا هو المنقول عن الشافعي وهو قول بمذهب أحمد رحمه الله. نعم نخف إن شاء الله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد.